السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه القاعدة الرابعة والختامية من القواعد الأربعة التي رتبها إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. قال: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه من القواعد التي تجعلك تحتاط لنفسك، فلا تقع فيما وقع فيه أشد الناس شركا. الأولين من أهل الشرك كانوا يشركون في الرخاء، لما يكون في البر وفي الصحة وفي الغنى في عدم المرض، عدم الظلم، لا يكون عندهم لا قطع طرق ولا ضرورة، هنالك يشركون. أما إذا اشتدت عليهم الأمور، سواء المرأة كانت حامل وخافت على نفسها، اشتد عليها الأمر، فإنها تشرك هي وزوجها، كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. وأحيانا لما يكون أحدهم في البحر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كما قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية من سورة يونس تشبه هذه الآية التي من سورة العنكبوت، وتشبههما آية أخرى من سورة الأعراف في ولادة المرأة، وتشبههما آية في سورة الإسراء. والآيات في هذا كثيرة تبين حال المشركين القدامى، أنهم عند الغرق لا يقولون يا اللات ويا العزة، لا ينادون لا اللات ولا العزة ولا منات ولا هبل، وإنما يقولون يا رب يا رب. بل وصفهم الله بالإخلاص، قال مخلصين له الدين، إخلاص تام في التوجه إلى الله تبارك وتعالى في السؤال والطلب والاستغاثة، وكل الوسائط وكل الآلهة تسقط وتذهب وينسونها. بل قال الله تعالى ضل من تدعون إلا إياه، ضل يعني تودر. فإذا انتهوا من الغرق ووطئت أقدامهم البر رجعوا إلى الشرك، وبدأوا يناجون اللات والعزى ومنات وهبل والآلهة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ربكم الذي يزجي لكم، يدفع بكم، يزجي يعني يدفع، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يدفع الفلك في البحر بالريح، وإلا لو يوقف الله الريح فلا تحرك للفلك. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني ضل من تدعون، ضل يعني تودر لكم كل هذاك الذي كنتم تناجونه، تاه عليكم، لم يبق في ذهنكم ولا صنم، ضل من تدعون إلا إياه، إلا الله عز وجل. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا حال المشركين في الجاهلية الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى قوله تعالى ضل من تدعون إلا إياه، تدل الآية على أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكونهم في البحر كل من يعبدونه من دون الله يذهب عن قلوبهم وعن أفكارهم وعن عقولهم وعن توجهاتهم، فلا يعبدون إلا الله وحده مخلصين له الدين. ف فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ثم قال الله تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ عندكم لمان أن الله سبحانه وتعالى لما تطؤون البر والأرض وأحسستم بالسلامة والنجاة من كروبات وشدة البحر ورجعتم إلى الشرك، هل عندكم أمان أن يخسف الله بكم جانب البر؟ أفأمنوا مكر الله؟ الله عز وجل ذكر أنه خسف بقوم الأرض، قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، كما قال الله تعالى عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. قال: أو يرسل عليكم حاصبا، هل تأمنون أن يخسف بكم الأرض؟ أو يرسل عليكم حاصبا، ريح قوية تحمل حجارة رقيقة تجلدكم جلدا حتى تقتلكم، أو يفتح الله بكم يفتح الأرض من تحتكم فتتجلجلون فيها، وهذا من الخسف. إذن إما أن يخسف بكم الأرض، وإما أن يرسل عليكم ريح محملة بالحجارة الصغيرة، هذا احتمال ثاني. والاحتمال الثالث أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يجي النهار اللي تولوا وتركبوا للبحر وتأمنون ترون أن البحر هادئ، فيرسل الله عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. إذن هذه احتمالات ثلاث يخاطب الله بها المشركين. لماذا؟ لأنهم عرفوا وتيقنوا بأن في الشدة أدركوا أن الذي ينجيهم هو الله، ولو كانت تنجيهم آلهتهم لدعوا آلهتهم، لكن هم ما دعوا آلهتهم. فقال الله تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ والثالثة: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ إذن من تخلصون الذي يكون له الإخلاص في الشدة هو الذي ينبغي أن يكون كذلك له الإخلاص في الرخاء، لأنكم لستم آمنين من عقوبة الله ونقمته لا في البر ولا في البحر. وقد ذكرنا من قبل قصة الصحابي عكرمة بن أبي جهل، كان قد هاضر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر من يأتيه به، فذهب إلى البحر ووجد ناسا عندهم سفينة ركب معهم، دفع لهم نولا وحملوه معهم. فلما توسطوا في البحر اشتدت اضطرابات الأمواج ونادى مناد: أخلصوا أخلصوا أخلصوا أخلصوا. هم كلهم مشركين، صار ينادي واحد فيهم: أخلصوا أخلصوا. فصاروا يدعون الله مخلصين له الدين. فتحير هذا الرجل، فقال: لئن لا يخلصني من هذا الكرب في هذا المكان إلا الله فلا يخلصني منه في البر إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال: حق علي لئن كتب لي نجاة لأذهبن إلى محمد ولا أبايعنه على الإسلام ولا أجدنه عفوا كريما. وفعلا نجاه الله وأسلم وجاء خفية وأعلن إسلامه ولم يره أحد، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم دمه. أما المشركون في زماننا فحالهم أنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، يعني لما يركبون في الفلك ويعاينون الشدة والغرق ومقاربة الموت يفزعون إلى المعبودات. تراهم كل واحد يقول: يا عبد القادر أدركني، يا عبد الرحمن أدركني، يا هواري، يا سنوسي، يا الحسني، يا الشحمي، كل واحد ينادي بإلهه الذي يعبده في بلدته. وهذا حسب ما درسه الأئمة المضلون، يقول أحدهم: إن لم تغرقنا من هذا الغرق فمن الذي ينقذنا؟ يخاطبون أمواتا مقبورين، يقول: أنا عائد بك، أنا متجه إليك، أنا في جلالك، أنا في جنابك، أنا إلى آخره. يفعلون ذلك في الشدة التي كان المشركون يتجهون فيها إلى الله مخلصين له الدين، هم في الشدة يتجهون إلى غير الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا قصة شكيب أرسلان الذي ذكر عن الحجاج الذين كانوا لما توسط بهم السفينة صار كل واحد ينادي شيخه ومعبوده، وكان في السفينة رجل من الموحدين فغضب غضبا شديدا وقال: يا ربي أغرق أغرق، فما في السفينة من يعبدك. فيا لله العجب، كيف فاق هؤلاء المشركون مشركو قريش؟ ما السبب؟ السبب في ذلك أيها الإخوة الكرام هم أئمة الضلال وشيوخ الباطل، شيوخ الصوفية، غرسوا هذا الشرك في الناس. يقول أحدهم: إذا أدركتك الكربة وعاينت الشدة في أي مكان اهتف باسمي. ف فستراني بجنبك آخذ بيدك حتى ولو كنت ميتا لا تنسى تنادي باسمي. ويعطيه حجاب ويعطيه تربة ويعطيه أشياء هكذا، يقول له اجعلها في مخدتك وفي وسادتك، والآن يقولون له اجعلها في مكتبك وفي سيارتك. يلتمس من شيخه البركة ونجاح التجارة. إذا اشتدت عليه الأمور وصار يرى الخسارة، صار يستغيث بشيخه. وبعضهم يعطيه صورة للشيخ، يقول خذ هذه الصورة فإذا غرقت فاستخرج الصورة فستراني أمامك. هكذا يدرسون المساكين والمغرورين والجهال والأميين، يدرسونهم بهذا التدريس. ولذلك كان الشرك في أهل زماننا في الشدة والرخاء، أن شيوخ الضلال أغرقوهم. ولذلك ترى بعضهم لما تشتد عليه الأمور يبقى ينادي، ينسى رب العالمين سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب، هو يعتبر أن الله سبحانه وتعالى بعيد، ويقول أنا أنادي من هو قريب مني. هؤلاء صمروا فيهم الشرك، وصار من الصعب اقتلاعه إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي أن نحذر الناس من مغبة دعاء غير الله سواء سبحانه وتعالى، سواء في الرخاء وسواء في الشدة. يقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. من الذي يجيب المضطر؟ هل الولي والضريح والصنم أم الله تبارك وتعالى؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. وسوف نتعرض إلى هذه المسألة في رسالة عظيمة للإمام المجدد، وهي كشف الشبهات، هذه الشبهات التي أثارها المشركون، بما في ذلك مشرك زماننا ودعاة الضلالة، أئمة يصعدون على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون بغير دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يدعون إلى دعوة ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما اشتد عليهم الأمور و تجف الأرض وتيبس الأشجار ويقل الماء فينادي أحدهم فوق المنبر إنكم مغضوب عليكم، أتدرون لماذا؟ لأنكم تأخرتم عن وعدة سيدي فلان، فجودوا ويأمرهم بأن يذبحوا لغير الله سبحانه وتعالى ولو أن يشترك العشرة في الشاة، المهم أن لا يعطلوا الذبح لغير الله عز وجل. فتراهم يتسارعون ويتنافسون في إراقة الدماء لغير الله تبارك وتعالى. قد يقولون بسم الله، نعم، وقد يقولون هذا منك وإليك، ولكن قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهم يقيمونها بمناسبة وعدة سيدي فلان وضريح سيدي فلان، ولو أقاموها في بيوتهم، إلا أنهم يوافقون الموسم ويدعون أنهم يكرمون الناس. ففي الشدة، في هذه الشدة يشركون بالله عز وجل، في وقت الشدة يشركون بالله، كما أنهم لو ركبوا الفلك واشتدت عليهم الأمور يشركون بالله عز وجل. إذا مرض أحدهم أو مرض له أحد أقربائه يجرب كل التجارب، فيأتي الشياطين ويقول له: باقي لك أن تزور سيدي فلان فقط، وربما تقارب تلك الزيارة حضور الأجل، فيذهب إلى القبر يشد له الرحال، وربما يبيت ويعتكف، وربما يذبح ولو دجاجة أو ديك، ويأتي من ذاك المكان فيموت، إما يموت في ذاك الضريح وإما يموت في الطريق. بل إنهم يعلمون أبناءهم أن عند الخوف ينبغي أن تنظر عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، وإنهم يغرسون الخوف من غير الله عز وجل والائتمان بغير الله تبارك وتعالى، يغرسون في من يدخل بينهم، يقول، يهولونه، يقولون: إن هناك هول، هناك قطع طرق، هناك قتلة، هناك ظلمة، هناك سراق. فيخاف الرجل ويريد أن يخرج من قريتهم، ثم يصبون في قلبه، في صدره، التوكل على غير الله، يقول: لا تخف، فإن العدو إذا جاء من جهة الجنوب فإنه سيتلقاه سيدي عبد القادر، وإذا جاء من جهة الشمال فإنه سيتلقاه سيدي داود، وإذا جاء من جهة الغرب فسيتلقاه سيدي فلان، وإذا جاء من جهة الشرق فسوف يتولاه فلان. فينقذف في قلب هذا المسكين توكل عظيم على هؤلاء الأولياء عند الشدة، فيصير يشرك في الرخاء وفي الشدة، والعياذ بالله. وهذا ينظره لهم أشياخهم في حلقاتهم، يقيمون حلقات في الموسم يشرف عليها بعض الدجالون، ويرسخون هذه العقيدة الفاسدة التي تجعل المرأة مشركا شركا أكبر، مخرج من الملة لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات على ذلك، ولا يدخله الجنة، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. فإذن هذه العقيدة عقيدة يرسخها أهل الضلال في مشركي زماننا، فكل من المشركين ضل الطريق، لكن مشرك زماننا الذين يعتقدون هذا الاعتقاد أشد ضلالا، أشد ضلالا من المشركين الذين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. فهذه أربع قواعد نذكر برؤوسها أو برؤوس أقلام فيها، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ هذه الرسالة بالدعاء للطالب الذي يقرأ التوحيد، دعا له بأن يجعله مباركا أينما كان، ودعا له أيضا أن يكون ممن إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، ثم بين رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن العبادة إذا خالطها الشرك حبطت ولم تقبل، وأن على المرء أن يبحث عن ملة إبراهيم ويقرأها، لأن الله أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم حنيفة، ثم ذكر رحمه الله تعالى القواعد الأربع. القاعدة الأولى قال أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر المنعم، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، بدليل أنك لما تسألهم من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. هذه قاعدة. قاعدة ثانية أن الكفار يقولون هؤلاء الآلهة ما دعوناها وتوجهنا إليها إلا لطلب أمرين، طلب القربة وطلب الشفاعة. طلب القربة لما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم كذب وكفر. وقال الله تعالى: والشفاعة، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبين الشيخ بأن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية، وهي أن يطلب شيء من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشفاعة الثانية وهي أن يكرم الله من شاء أن يكرمه بأن يعطيه الشرف في الشفاعة في شيء من الأمور، في أمر من الأمور. والقاعدة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وقاتل المشركين ظهر عليهم وهم يعبدون أناسا متفرقين، منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر. ورغم ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولم يفرق بين من كانوا يعبدون البشر ومن كانوا يعبدون الحجر، لأن المشركين في زماننا يقولون إن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعبدون الأصنام، وهذا كذب. وساق المصنف رحمه الله تعالى أدلة كثيرة منها: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا الأحجار والأقمار والأشجار وبني آدم والعاقلين. قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا والأنبياء. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. والصالحين، قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والأشجار والأحجار، قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومن دلائل عبادة الأشجار حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والقاعدة الخامسة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأولين، لأن المشركين الأولين كانوا يعبدون الله ويعبدون الآلهة في الرخاء، فإذا اشتدت عليهم الأمور في الفلك، في القحط، في الظلم، عند قطع الطريق، كانوا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الشيخ والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نأتي بحمد الله تعالى وتوفيقه على نهاية دراستي وقراءة هذا المتن العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسخه في أذهاننا وأن يجعله نافعا لنا، لأن من معرفة هذه القواعد لا يغتر المرء بما يفعله كثير من أهل الشرك في هذا الزمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الشرك قليله وكثيره خطيره وحقيره، ونسأله تبارك وتعالى أن يشيب قلوبنا بالتوحيد والإيمان وأن يزيدنا من فضله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.